ضمن أهل حنين وصادر هالدنيا علينا ضاق يا دنيا وسعي صدرك علينا لا تخلينا هوانا صعب وأياما طويلة والعمر سراق أنا ما ودي هالدنيا على الفرقة تودينا رحلنا عن بعض لكن تركنا بالقلوب أشواق تنادينا ليالينا الجميلة يوم صدينا